بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الناظم والعلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: وألغ كل سابق لسببه لا شرطه فذل فرق وانتبه. كل فعل سبق سببه فهو لاغ، فما صلى قبل دخول الوقت فصلاته لاغية لا تصح. كذلك من أدى الزكاة أخرج الزكاة قبل بلوغ المال النصاب فزكاته كذلك لا تعتبر، لا تعتبر هذه زكاة له. لكن الشرط، أحيانا الشرط قد يعتبر عمل قبل شرطه، مثل الزكاة قبل حولان الحول، فإن الحول أو حولان الحول للزكاة يعتبر شرطا، شروط الزكاة. فمن قدم الزكاة قبل أن يحول الحول أو دفع زكاة سنتين مقدما فهي معتبرة. هذا معنى قوله: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فذي الفروق وانتبه. ثم قال رحمه الله: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع من المعبد. العبادات والمعاملات لها شروط ولها موانع، فلا تتم العبادة إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. كذلك المعاملات لها شروط ولها موانع، فمن الشروط في العبادات شروط الصلاة كالطهارة، الطهارة شرط للصلاة، وما صلى بلا طهارة فصلاته باطلة لا تصح صلاته. كذلك ما صلى إلى غير قبلة فصلاته أيضا باطلة إذا كان عالما عامدا أو إذا كان مفرطا في السؤال، إنسان نزل في بلد ولم يسأل عن اتجاه القبلة وصلى صلاته باطلة، لابد أن يسأل ويتحرك، لأن من شروط صلاة السؤال القبلة. كذلك إذا فعل الإنسان عبادة أو معاملة وقد تخلف شرطه كالصلاة، في العبادات في المعاملات لو تخلف شرط في العقد مثل شرط الولي في النكاح، النكاح فاسد، فامرأة تزوجت بدون إذن وليها، تخلف شرط ماذا؟ شرط الولي في النكاح فاسد. كذلك في البيع لو كان المبيع مجهولا غير معلوم، من تخلف شرط من الرضيع وهو العلم بالمبيع فالبيع فاسد. كذلك إذا وجدت الموانع، والشرط هو عكس المانع، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولازم من وجوده الوجود والعدم، والمانع هو ما يلزم من عدمه من وجوده العدم، ولازم من عدمه وجوده والعدم. فمثلا من موانع الصلاة الحيض للمرأة، فلأن المرأة تصلي وهي حيض فصلاتها باطلة، كذا لو صامت وهي حيض فصلاتها كذلك باطلة، صيامها باطل. أيضا بالنسبة للمعاملات الإثم، من موانع الإثم اختلاف الدين والرخ والقتل، فلو وجد هذا المانع امتنع الميراث. إذا لا تتم العبادات والمعاملات إلا بتوفر شروطها واندفاع موانعها. هذا معنى قوله: والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عذر. وضم في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر. في العبادات يعتبر ظن، يعتبر ظن الغالب، أما في المعاملات فلا يعتبر الظن وإنما يعتبر نفس الأمر. فمثلا في العبادات من شك أن صلاته أنه صلى أربعة أو ثلاثة فغلب على ظني أنها ثلاثة أو أربعة، يعمل على غلبة الظن سواء كان أقل أو أكثر. كذلك من طاف بالبيت وشك هل طاف ستة أم سبعة فرجح أنه طاف ستة أو طاف سبعة، يعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن وكان الظن أكثر أو أقل. أما في المعاملات وفي العقود لا بد من تسامح، فمن ظن أن هذا البيت ملك له فباع، هل يعتبر هذا البيع؟ لا يعتبر، يرجع. ظن أن هذه المزرعة تتبع له، أنها في ملكه فباعها وتصرف فيها، العبرة بنفس الأمر، لمن هذه المزرعة؟ من المالك الحقيقي لهذا العقار؟ كذا فلا يتصرف فيه لو تصرف أي تصرف هنا هذا التصرف لا، لأن ما بني على باطل فهو باطل. إذن أظل في العبادة المعتبر ونص الأمر في العقود يعتبر، يعني يعتبر في العقود نص الأمر، نص الأمر موضوع مقدم، نص الأمر هذا موضوع مقدم، ونفس الأمر على التسهيل للوزن، ونفس الأمر في العقود يعتبر، يعني يعتقد الاعتبار في العقود هو نفس الأمر، أما الاعتبار في العبادة ظل الغالب غلب الظن. لكن مع مراعاة أن إذا غلب الظن ما سيأتي وتبين خطأ يجب تصحيح الخطأ. الإنسان ظن أن الفجر قد طلع وصلى وتبين له أن الفجر لم يطلع، شغل بالساعة القديمة والساعة الجديدة تخبر، فصلى قبل دخول الفجر، بعد ساعة سمع أذان الفجر، هل يعتبر ظنه الغائب؟ لا، يعيد الصلاة. لو ظن أنه قد توضأ وما توضأ فصلى ثم تبين له أنه ما توضأ يتوضأ ويعيد الصلاة. هذا قال لكن إذا تبين الخطأ فأمر بما تصحح الخطأ. إذا تبين الخطأ في العبادات أو حتى في المعاملات فإنه يبرئ الذمة ويصحح الخطأ. كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت، ورجل صلى قبل الوقت فإنه يعيد الصلاة إذا دخل الوقت. قالوا الشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا شكوه تكفر أو تكو وهما مثل وساوس فدع لكل وسواس يجي به لقع. الشك بعد الفعل لا يؤثر، الإنسان بعد انتهى الصلاة لا يرجع يقول صليت ثلاثة ولا أربعة سجدتين ولا ثلاث سجدات ولا سجدة واحدة، فعلت ولا ما فعلت، الفاتحة قريت ولا ما قريت. الشك بعد الفعل لا يؤثر، رمى ستة جمرات أم سبع جمرات، طاف سبع أشواط أم ستة أشواط، وهكذا بعد الفعل لا يلتفت إليه، لا يرجع ويقول فعلت كذا وكذا، وإنما يمضي لحال سبيل. كذلك الشك إذا كان كثيرا كان وسواسا أيضا لا يعمل به، وهذا من الابتلاءات التي ابتلى بها أهل التدين، كثرة الوسواس، يوسوس في الطهارة، يوسوس في الملابس الطاهرة النجسة، يوسوس في الصلاة قرأ أو من قرأ، يوسوس في العبادات، وربما تطور وسواس في المعاملات، هل طلق امرأته أم لم يطلقها، هل ظاهر منها أم لم يظاهر، هل لعنها، هل يوسوس في المعاملات، ثم يتطور وسواس حتى ينتقل إلى باب العقيدة فيوسوس في الإيمان وكذا، وربما فقد عقله. فالوساوس إذا كثرت لا يعمل بها. هذا شك العبرة الشك أثناء العبادة ينظر، إذا كان كثير الشكوك حتى في العبادة نفسها كل صلاة يشوف ثلاثة الأربع ما يشتغل بشيء، إذا كان هذا كثيرا أو غلب على ظن أن هذا رب هذه بداية وسواس لا يشتغل بها، لا يشتغل بها حتى يفتح باب الوسواس. فإن كانت هذه الشكوك كثيرة فإنها تتحول إلى وسواس، وسواس يجيب الشيطان بقوله لقع، لقع يعني لئيم، فدع لكل وسواس يجي به لقع يعني شيطان يكثر وساوس حتى يفضط العبد عن الطاعة. لذلك علاجه الإعراض، قال لك صليت ما غسلت رجلك في الوضوء، ما غسلته، مسحت راسك ما مسحته، ما تشتغل به، لأنك متى ما أطعته أتعبك ويأتيك بثوب الواعظ والناصح ويقول لك تصلي على نجاسة وتصلي وأنت لم تظهر، وهذا يسبب العذاب وعذاب القبر لا يسلم من البول وكذا، ويأتيك ببعض النصوص فترجع مرة ثانية، يرجع إلى الخلاء مرة أخرى والملابس ويفتش. ولهذا قال بعض السلف لو سال على فخذي لوقع الوصل، لو أن الشيطان أشعروا أن البول قد سال على فخذه قال لم يقطع الصلاة. يقول بعض أهل العلم الإنسان لا يقطع الصلاة حتى يصل إلى يقين يحلف عليه أنه قد انتقض وضوء، يقول لك أحلف إن وضوءك انتقض، إذا بتحلف أنشهد الوضوء، ما بتحلف وصل طوال الصلاة حتى تصل إلى يقين تحلف عليه. أما مجرد الخواطر فإن الشيطان إذا وجد من العبد إذا وجد منه مطاوعة في الوسواس فإنه يزيده ويدعبه. وكثير من الموسوسين يعني يبتلون ويتعبون ويعانون معاناة شديدة، واحد يكون قبل الصلاة بساعة وتفوته الصوم، ويتوضأ ويغسل في يديه ويمسح فيه يعيد ويخلي بين أصابعه ساعة، يقول لك لسه ما نصوم. وفي ذلك قصة كثيرة ذكرها ابن الجوزي المقيم في غاسل الأفان، وسائل كثيرة، وذكر أن بعضهم يلعب به صبيان ينغمس في نهر الفرات يغتسل، ثم يخرج يقول للصبيان هل هناك مكان لم يمس الماء؟ يقول نعم في ظهرك في مكان، ينزل ينغمس مرة أخرى فيتعب، يتعب ويعاني معاناة شديدة، وهذا ابتلاء، مرض متعب جدا جدا، وسواس ابتلاء. صلى الله عليه وسلم علاجه هو الإعراب، الإعراب المخالف، حتى تتعافى من الوسواس المخالف. إذا طاوعته أبشر بطول معاناة معه، تعاني منه أياما وليالي وشهور ربما سنين. ومن الناس من تطور مع الوسواس إلى حد الجنون، في ناس فقدوا العقل مرة، كثرة الوسواس والضغط النفسي والهم والضيق والشعور بالقلق وشدة وطأة الوساوس على النفس، في نهاية الأمر يفقد عقله، يضرب عقله. يرى الناس كلهم يصلوا في يقول الناس كلهم يصلوا، أول ناس مرتاح فيه يصلوا يطلع يقوم انتهى الصلاة، أنا وضوئي ما انتقض، أنا وضوئي كذا أنا وضوئي. وبعض الناس يعني من شدة الوسواس ربما أخرج الملابس وهي قد غسلت وكويت وغسلها مرة ثانية يشك. وذكر ابن القيم عن أحدهم من الموسوسين مرة فيه بميزاب، ميزاب يعني سبلوغة فيها موية، موية كابة من سبلوغة، فشك هل أصاب ثوبه الماء أم المسلم، وقف يا رب الموية جابتنا ولا واحد، فوقف أمام الميزاب ثم أذهب وصل ملابسه، وقف تحت السبلوغة ملته مش أغسل غيره قبع الشك. يعني شك قالوا لمي جاته ولا ما جاته، ما جاته وقف قطع الشك، ما لم يستحم والمو إذا مشى غير وغسل قطع الشك. ولهذا عمر الخطاب مر بميزان في مويه وصب، وذكر ابن القيم فقال بعض الناس يا صاحب الميزان ما هو كطاهر النجس، فقال عمر يا صاحب الميزان لا تخبرني، ما تكلمني، النجاسة إلا أن تراها بعينك، إلا أن تراها بعينك هذه نجاسة بعد ذلك تتعامل معها، لكن لم تتأكد أنها نجاسة الأصل الطهارة، إلا أن ترى النجاسة بعينك، ترى جرمها أو لونها أو رائحتها حينئذ تحكم، لكن بظن أو بعدم اليقين الأصل الطهارة. قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمله، حيث النفس معفو عنه، والدليل حيث بغيره صحيحين، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء، حيث النفس لا ينبنى عليه حكم، لا ينبنى عليه حكم، فلو حدث النفس بما حدث به لا يؤاخذ إلا إذا تكلم أو عمل، إذا مؤاخذ بالكلام بالتلفظ يعني تتحقق شفتاه بالكلام أو يتكلم أو يعمل، إلا إن تكلم أو عمل. وهذا يدل على الفرق بين الكلام حيث النفس، مرة معنا في العقيدة الطحاوية ذكر الفروق بين حيث النفس والكلام، منها أن حديث النفس لا يترتب عليه جزاء معفو عنه. فلا الإنسان في الصلاة حدث نفسه في الصلاة إنه بعد الصلاة أمشي محل فلان ولا يخلان عندي موضوع مع فلان وكذا وفلان ما جاب ليلة على ما نضي فلان، تكلم في الصلاة ينقص أجره حيث النفس، لكن لو تكلم في الصلاة جهر بالكلام وتحرك لسانه في الصلاة، الناس بصلوا كبر قال تعرف أنا بعدته من الصلاة مشي مع فلان، تكلم بطل الصلاة تبطل صلاة إذا تكلم وتلفظ. أما إذا حدث نفسه فهذا لا يكاد يسلم من واحد إلا ما رحم الله. ما حديث النفس محفوا فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل، فاسمع الأمر للفور، الأمر على الفور، الأصل أن الأمر على الفور إلا أن يدل دليل على التراخي، ومن ثم قال العلماء ان الحج واجب على المسلم على فور. وانا هذا ارجح لقوله عليه الصلاه والسلام: من استطاع الحجه من اراد منكم الحج فليتعجل، انه لا يدري ما يعرض له، انه لا يدري ما يعرض له. فالاصل الامر الفور، الا ان اذا دل الدليل مثل ماذا؟ مثل قضاء رمضان. تقول عائشه: كان يكون عليه صوم رمضان فما استطاع ان يقضي الا في شعبان. قال يحيى: شغل بالنبي او من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اقره النبي عليه الصلاه والسلام على تاخير القضاء الى قبل رمضان القادم، اذا هذا واجب موسع ليس على الفور، ليس بعد رمضان مباشره يجب القضاء، انما فيه توسعه. لكن اصل ان الامر للفور الا اذا دل دليل على التراخي. والامر الروع فيه الفاعل فذاك ذعين وذاك الفاضل، وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذوك فائد عذر. الامر اما ان يكون فرض عين على كل احد، واما ان يكون فرض كفايه. يكون فرض عين اذا روعي فيه الفاعل، وفرض كفايه اذا روعي الفعل. فرض عين مثل الصلاه، صلوات الخمس، وصيام رمضان، والحج، وهذه كلها فروض على الاعيان، لان هذه الاعمال روعي فيها الفاعل: يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول. او الايات في ذلك واضحه: قام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما هناك أعمال يراعى فيها الفعل، مثل ماذا؟ مثل الأذان والإقامة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا مطلوب الفعل أحدكم، فأيهم أذن أسقط الواجب. قال: واجب كفاية أو فرض كفاية، مثل صلاة الجنازة أيضا فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية، وكذلك رد السلام فرض كفايه. اذا سلم مجموعه ينزع عن احدهم ان يرد عن الجماعه ان يرد احدهم، فاذا جاء انسان وسلم على جماعه فاذا رد احدهم السلام يكفي، يكفي ان يرد احدهم، ينزع عن الجماعه ان يرد عنهم السلام احدهم. اذا اذا روعي في الفعل، اذا روعي في الامر الفاعل فهذا فرض عين، اما اذا روعي الفعل فهذا فرض كفايه. قال: وذاك الفاضل، إشارة إلى فرض العين أو سنة العين. وهذا محل خلاف، هل أفضل الواجب العيني أو الواجب الكفائي؟ منهم من قال أن الواجب أن سنة العين أفضل من سنة الكفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. ومنهم من قال أن فرض الكفاية أفضل، لكن صحيح أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، وأن سنة العين أفضل من سنة الكفاية. قال رحمه الله: والأمر بعد النهي لحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. الأمر بعد الحظر ما حكمه؟ هل هو الإباحة؟ الأمر بعد النهي مثل قول تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. الصيد حرام على المحرم، طيب إذا حل يصطاد، ما حكم الصيد في الحالة هذه؟ الإباحة أم ماذا؟ إذا حللتم فاصطادوا، إذا يرجع الإباحة. الصواب أن الأمر بعد الحظر عنه يعود إلى ما كان قبل النهي، فإن كان مباحا فهو مباح، وإن كان واجب فهو واجب، وإن كان مستحب فهو مستحب. مثال ذلك في الواجب حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذاك عرق، فإذا أقبلت حيث فضعي فضعي الصلاة، فإذا ذهبت فاغسلي عنك الدم وصلي. صلي أمر بعد النهي، دع الصلاة أيام حيض، ثم قال: فصلي بعد ذهاب دم الحيض، فترجع الصلاة إلى وجوب. إذا حللتم فاصطادوا، الصيد بعد الحل ليس الوجوب، ليس الوجوب بل هو الإباحة. هذا لا يجب على الحاج أنه إذا حل أن يذهب في رحلة صيد بعد أن يؤدي المناسك، لا يجب على الحاج، لكن هذا على سبيل الإباحة. الصيد قبل التحريم على المحرم كان مباحا فيرجع الإباحة، الصلاة قبل حيض كانت واجبة ترجع إلى الوجوب، كذلك المستحبات أخرى. فإذا قمت صلاة فاذكر الله من تشهر الأرض، واذكر الله كثير انتشار بعد الصلاة مباح، كما كان قبل الصلاة مباحا بعد الجمعة. إذن القاعدة أن الأمر بعد النهي عنه يرجع إلى ما كان قبل النهي، إن كان الإباحة فهو مباح، إن كان الولوء فهو واجب، إن كان الاستحباب فهو مستحب. قال وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة ذو الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. هناك عبادات وردت على صيغة التنوع مثل أذكار الاستفتاح، صيغة التشهد، الدعاء بعد السلام، هذه السنة فيها أن يفعل الإنسان كل هذه الوجوه، لكن أحيانا يجب في ذلك أن لا يجمع مثل الاستفتاح، كل مرة يختار صيغة من صيغ الاستفتاح لكن لا يجمع بينهم. كذلك التشهد، تشهد ابن عباس، ابن مسعود، تشهد أبي موسى، تشهد أبي حميد الساعدي، تشهد أبي سعيد، يختار التشهد الذي يصلي به لا حرج، لكن لا يجمع بين التشهدات، يجمع كم تشهد في صلاة واحدة، يختار واحد ليحفظ بذلك السنة. وأما الدعاء بعد السلام، قبل السلام وبعد التشهد، فهو مخير فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: فليتخير من الدعاء ما شاء، من الثناء ما شاء، من الأسئلة ما شاء، من الدعاء أعجبه إليه. كل هذه الروايات في التخير، فلو أن يجمع بين أدعية ماثورة وغير ماثورة قبل السلام وبعد التشهد. وهذا يسمى خلاف التنوع، يسمى هذا خلاف التنوع، يختار الإنسان من ذلك نوعا ويعمل به، أحيانا يختار نوعا وأحيانا يجمع بينها، كل هذا حسب الأدلة. كذلك بعد السلام أو يسبح 33 ويكبر مثلها ويحمد مثلها، أو يسبح ويحمد 33 ويكبر 34، أو يسبح ويهلل، يسبح ويحمد ويكبر 10 10 10، أو يسبح 25 ويحمد كذلك ويكبر كذلك ويضيف إليها التهليل أيضا 25. كل هذه الصيغ واردة في الأذكار بعد السلام، فيختار أحيانا هذا وأحيانا هذا، ولذلك قد ورد. نعم، كيف الإقامة؟ نعم، الإقامة، الإقامة في صيغ في الأذان وصيغ في الإقامة من التشهد وكذا، يختار منها نوعا ومرة يأتي بنوع آخر وهكذا، كل هذا اللي يحب به السنة. طيب، نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وأتمنى أن ننهي هذه المنظومة في هذا اليوم، ولما يتيسر ربما نكون الأسبوع القادم، لكن نتمنى أن ننتهي منها ولو بعد العشاء، نحاول أن ننهيها ولو بعد العشاء، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.